Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'd. Fa'asalullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bil ilmin nafi'i wal 'amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة اللهم آمين. خاتمة: تدفع الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية المذكورة. وغالبا الموجود من الأصناف الثمانية المذكورة اليوم هم الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمون، هؤلاء موجودون اليوم في الغالب، في الغالب، وإلا قد يوجد غيرهم لكن هؤلاء في الغالب. قال: المذكور في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والآن سيشرحهم تفصيلا واحدا واحدا. قال: فالفقير يصدق بصورتين. الصورة الأولى الفقير الذي ليس له مال أصلا، والصورة الثانية من له مال لكن لا يقع موقعا من حاجته، كمن يحتاج إلى 10 وعنده 3. إذن الفقير له صورتان، ولذلك قال: فالفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته، كمن يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته أي نفقته من أصول وفروع وزوجة، ولا يحصل من ماله أو كسبه اللائق به إلا 4 فأقل، 4، 3، 2، يعني أقل من نصف. فيعطى كم؟ يعطى من الزكاة كم؟ يعطى من الزكاة؟ قال: يعطى من الزكاة كفاية العمر، أي ما يكفيه العمر الغالب، والعمر الغالب 60 سنة، أي يعطى ما يكفيه هذه المدة. وهذا بارك الله فيكم سيبينه لكم الآن كيف يعطى ما يكفيه العمر الغالب. فقال مفسرا: فإن كان مكتسبا، أي فإن كان هذا الفقير ممن له كسب، كأن كان نجارا أو حدادا، قال: فإن كان مكتسبا بحرفة أعطي ما يشتري به آلاتها، أي آلات تلك المهنة، آلات الحدادة إذا كان حدادا، آلات النجارة إذا كان نجارا، آلات الكهرباء إذا كان كهربائيا، أو بتجارة، أو كان مكتسبا بالتجارة يتاجر، أعطي ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه. إذا كان يحسن التجارة في الثياب أعطي ما يشتري به الثياب حتى يتاجر فيها مثلا، وهكذا. قال: بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا، أي يعطى ما يشتري به التجارة بحيث أن الربح الذي يحصل له يغطي حاجته غالبا، فلا يعطى مالا يشتري به تجارة ضخمة كبيرة فوق حاجته، ولا يعطى من مال الزكاة مال أو رأس مال لتجارة صغيرة لا تغطي معظم حاجته. اتضح؟ قال رحمه الله: فإن كان مكتسبا بحرفة، هذه الحالة الأولى، أعطي ما يشتري به آلاتها، أو بتجارة أعطي ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا. فإن لم يحسن التجارة، أو فإن لم يحسن الكسب، هذه الحالة الثانية، إذا كان لا يحسن الكسب كأن كان زمنا عاجز في البيت لا يقدر على الحركة، فإن لم يحسن كسبا أعطي كفايته. كيف يعطى كفايته؟ قال: فيشتري به عقارا يستغله، يعني يشترى له دار مثلا، هذا الدار يؤجره ويستفيد من أجرته، واضح؟ يشترى له دار، يؤجر الدار ويستفيد من أجرته. اليوم ممكن تقول يشترى له سيارة، يؤجر السيارة وغلتها تقوم بكفايته، واضح؟ قال هنا فيشتري به عقارا يستغله، أو يشتريه الإمام، إما الدولة تشتري له أو هو يشتري بنفسه. هذا بالنسبة للفقير. إذا بين لنا مسألتين بالنسبة للفقير: المسألة الأولى صورة الفقير، المسألة الثانية المقدار الذي يعطى للفقير. أما صورة الفقير فهو من ليس له مال ولا كسب أصلا، أو له مال أو كسب لا يقع موقعا من حاجته. المسألة الثانية كم يعطى الفقير؟ يعطى الفقير كفاية العمر الغالب. انتهى من الصنف الأول. قال والمسكين من له ما يسد مسدا من كفايته ولا يكفيه، أي له ما يغطي معظم حاجاته لكن لا يكفيه، كمن كان في الشهر مثلا يحتاج له ولأسرته إلى 10 ملايين روبية لكنه لا يجد إلا 7 أو 8، فهذا مسكين. فقال هنا كمن يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته 10، أي يحتاج 10، ولا يحصل من ماله أو كسبه إلا 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9، فيعطى ما يعطاه الفقير بالتفصيل الذي فيه، أي يعطى كفاية العمر الغالب كما قلنا في الفقير. الثالث العامل. من هو العامل؟ قال من نصب لأخذ الزكاة بغير أجرة. من نصب، ما معنى نصب؟ معنى التنصيب أن الإمام عينه في هذا الأمر، في هذا العمل، في هذه الوظيفة، واضح؟ ومن هنا تعلم أن من لم يكن معينا من قبل الإمام أو لم يكن معينا من قبل نائب الإمام فهذا لا يصدق عليه اسم عامل الزكاة، جيد؟ فقال هنا والعامل من نصب لأخذ الزكاة بغير أجرة، ثم ذكر لك صورا من صور عامل الزكاة. قال كالساعي، والساعي هو من يبعثه الإمام ليجمع الزكاة من المزكين. والكاتب، وهو الذي يكتب الزكاة في الديوان. والكيال، وهو الذي يقوم بكيل الزكاة، وهذا متصور في الحبوب والثمار وأيضا في الذهب والفضة، تمام، لكن في الذهب والفضة بالوزن، والكيال أيضا يكون وزانا. قال والوزان، تمام، يعني يكون شخص كيال وزان. قال فيعطى كم يعطى؟ كم يعطى؟ قال يعطى أجرة عمله، واضح؟ إذن لا يعطى مثل ما أعطي الفقير ولا مثل ما أعطي المسكين، وإنما يعطى أجرة عمله ولو كان غنيا يعطى، جيد؟ الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم 4 أقسام. القسم الأول ضعفاء النية في الإسلام أو في أهله، أي أنهم مسلمون لكن نيتهم ضعيفة في الإسلام لأنهم أسلموا حديثا، واضح؟ الثاني الأشراف، أي رؤساء، تمام، في قومهم، مطاعون في قومهم، المتوقع بإعطائهم إسلام أمثالهم، كان أسلمت قبيلة فيعطى لشيخها ورئيسها لأنه يتوقع أننا لو أعطينا هذا الرئيس الذي أسلمت قبيلته أن رؤساء القبائل الأخرى يسلمون، واضح؟ قال الثالث من يقاتل مانع الزكاة، الذي يقاتل مانع الزكاة يدخل في المؤلفة قلوبهم فيستحق من الزكاة. الرابع من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، واضح؟ لكن يشترط في الأخيرين، في من يقاتل مانع الزكاة وفي من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة يشترط أن يكون إعطاؤهم أسهل من بعث جيش إليهم. يعني الإمام ينظر أيهم أسهل، أرسل جيشا إلى قتال البغاة مثلا، أو أن هؤلاء القوم يقاتلون البغاة وأعطيهم من الزكاة، أيهم الأسهل؟ فإذا كان الأسهل أن هؤلاء القوم يقاتلون البغاة وأعطيهم من الزكاة أعطاهم من الزكاة، وإن كان الأسهل أنه يرسل جيشا لقتال البغاة أرسل جيشا لقتال البغاة. اتضح؟ قال هنا فيعطون، كم يعطى أو كم يعطى المؤلفة قلوبهم؟ الجواب يعطى المؤلفة قلوبهم بحسب اجتهاد الإمام. قال فيعطون ما يراه الإمام، هذا إذا كان الإمام يوزع الزكاة، أو ما يراه المالك إذا كان المالك يوزع الزكاة في نفسه. قال رحمه الله والرقاب، وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير المزكي. العبد الذي كاتب سيده فبينه وبين سيده عقد كتابة، يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسدد قيمة دين الكتابة، لكن من الذي يعطيه من الزكاة؟ ليس السيد الذي كاتبه، وإنما غير السيد. ولذلك انظر ماذا قال، والرقاب هم المكاتبون كتابة صحيحة لغير المزكي. أما المزكي إذا كان السيد هو المزكي لا يعطي لهذا العبد زكاة حتى يردها العبد له، واضح ولا لا؟ قال فيعطون ما عجزوا عنه مما يوفي دينهم، مما يوفي دينهم، واضح؟ إذن كم مقدار ما يعطى المكاتب؟ يعطى المكاتب من الزكاة المقدار الذي يوفي الدين الذي عليه، دين الكتابة، واضح؟ ثم قال الغارم، والغارم نوعان، نوع استدان لمصلحة نفسه ونوع استدان لمصلحة غيره. فقال والغارم من استدان لغير معصية، كان استدان لطعام أو شراب أو دواء أو لباس، أو لها وتاب، أي استدان لمعصية وتاب من تلك المعصية، واضح؟ فيعطى ما عجز عنه، أي ما عجز عن سداده من الدين مما يوفي دينه. هذا استدان لمصلحة نفسه، هذا القسم الأول. قال ومن استدان لإصلاح بين فئتين أو اثنين فيعطى ولو غنيا ما يوفي دينه. ثم قال وسبيل الله، أي وفي سبيل الله هم الغزاة المتطوعة، لأن الغزاة ينقسمون إلى قسمين، غزاة أسماؤهم مثبتة في الديوان، وغزاة يتطوعون بالجهاد. فالذي يستحق من الزكاة من كان يتطوع بالجهاد، أما من كان اسمه مثبتا في الديوان بمعنى أنه يأخذ في كل شهر مكافأة من الدولة فهذا لا يستحق من الزكاة. قال هنا وسبيل الله هم الغزاة المتطوعة، كم نعطيهم؟ قال فيعطون حاجتهم وحاجة عيالهم مدة الغزو إلى الرجوع. كانت مدة الغزو شهر، يعطى حاجته وحاجة أسرته مدة الغزو إلى الرجوع. قال هنا فيعطون حاجتهم وحاجة عيالهم مدة الغزو إلى الرجوع، واضح؟ فإن طال سفرهم أو لم يطيقوا المشي هيئ لهم مراكيب، أي ما يركبون عليه من خيل أو بغال أو جمال، واليوم سيارات، تمام؟ وإن لم يعتد أمثالهم حمل متاعهم وزادهم هيئ لهم ما يحملها من الدواب، يعني تشترى لهم دواب تحمل زادهم وتحمل متاعهم. ثم الصنف الأخير من الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة ابن السبيل، هو المسافر أو مريد السفر المباح، وخرج بالمباح السفر لمعصية. قال فيعطى ما يوصله مقصده إن لم يكن له مال في طريقه، وإذا كان له مال في طريقه فيعطى ما يوصله إلى ماله ليأخذ ماله. قال وإلا، أي بأن كان له مال في طريقه فما يوصله إلى ماله. اتضح يا شيخ؟ ويهيأ له، أي لابن السبيل، مركوب إن لم يكن معه مركوب، وما يحمل متاعه وزاده إن كان لا يعتاد أن يحمل متاعه وزاده بنفسه. ولذلك قال هنا وما يحمل متاعه وزاده بالشرط الذي في الغزاة، وقد تقدم الشرط الذي في الغزاة. ثم قال وشرط كل من هذه الأصناف، أي يشترط في من يأخذ الزكاة هذه الشروط الآتية. الشرط الأول الحرية الكاملة، فإن العبد لا يستحق من الزكاة إلا المكاتب بالتفصيل السابق، إذا كانت كتابته كتابة صحيحة، وألا يكون الذي يعطيه الزكاة هو السيد. واضح؟ الثاني الإسلام، فلا نصيب في الزكاة لكافر. مرحبا أستاذ إقبال. فلا نصيب، هذا معك يا أستاذ إقبال، اجلس هنا بجانبك. واضح؟ الثاني الإسلام، إلا في من سوى الساعي من أنواع العامل. شوف انتبه معي، الساعي الذي يبعثه الإمام لجمع الزكاة هذا يشترط فيه الإسلام، غير الساعي من عمال الزكاة لا يشترط فيهم الإسلام. فهمتم؟ شوف ايش قال، والإسلام إلا في من سوى الساعي من أنواع العامل. واضح؟ فيجوز أن يكون كافرا، يعني غير الساعي يجوز أن يكون كافرا. واضح ولا لا؟ وأنا علقت هنا فقلت يشترط في عامل الزكاة من كاتب وحاشر وحاسب وحافظ الإسلام والتكليف والعدالة والذكورة. وهل يشترط الإسلام في الساعي؟ قال الماوردي ليس شرطا، وضعفه النووي، استنكره السبكي، وحمله الأذرعي على أخذ من معين وصرف للمعين، وأقره في التحفة. هذه العبارة من المؤلف هنا فيها نظر، ظاهرها أن الساعي يشترط فيه الإسلام غيره لا يشترط، لكن الذي في المراجع الأخرى واضح أن الخلاف في الساعي، أما غير الساعي فيشترط فيه الإسلام. فهذا الموضع يحتاج إلى مراجعة تمام في الشروح والحواشي حتى تنظر هذه العبارة، بارك الله فيكم. الشرط الثالث من شروط من يستحق الزكاة ألا يكون هاشميا ولا مطلبيا ولا مولا لهما. نعم استثناء، عندما يقول نعم استثناء، جوز كثير من العلماء دفعها، أي دفع الزكاة، جوز كثير من العلماء دفعها أي دفع الزكاة لبني هاشم والمطلب إذا منعوا من خمس الخمس، كما هو حصر اليوم، يمنعون من خمس الخمس الذي لهم في الغنيمة أصلا لتعطل الجهاد. واضح؟ قال هنا ويجوز تقليدهم، أي تقليد من جوز أخذ بني هاشم وبني المطلب للزكاة في عمل النفس لا في الإفتاء، لأن الإفتاء لا يكون بقول ضعيف. القول الضعيف يجوز العمل به في خاصة النفس، لكن لا يجوز الإفتاء به. واضح؟ قال هنا ويجب استيعاب الموجودين، أي إذا وجد في مستحق الزكاة الأصناف الثمانية يجب أن يستوعبوا جميعا. إذا وجد بعضهم يجب أن يستوعب البعض الموجود. فقال: ويجب استيعاب الموجودين من هذه الأصناف في الزكاة، أي في زكاة المال، والفطرة، أي في زكاة البدن أيضا. وأفتى ابن عجيل، وابن عجيل اسمه أحمد بن موسى ابن عجيل الفقيه اليمني المشهور، المتوفى سنة 690 من الهجرة، وكان رحمه الله تعالى كثير الحج، حج 20 مرة ماشيا على قدميه. والأصبحي وهو أبو الحسن علي بن أحمد الأصبحي المتوفى سنة 703، واضح؟ أفتى هؤلاء أو أفتى هذان، وذهب إليه أكثر المتأخرين بجواز الاقتصار على صنف واحد، وبجواز نقلها، أي نقل الزكاة ودفعها إلى شخص واحد، أي لا يشترط الاستيعاب على ما أفتى به هؤلاء العلماء. قال: فيجوز تقليد هؤلاء. ثم قال: وبآخر ما شرحناه تم كتاب سفينة النجاة للعلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي، نفعنا الله به، آمين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم قال: يجب فصل، هذا في الصوم، وهذا الفصل من تأليف العلامة محمد البنتاني رحمه الله تعالى، محمد نووي الجاوي، تمام، صاحب كتاب، صاحب حاشية فتح القريب المجيب، قوت الحبيب الغريب، هكذا صح، قوت الحبيب الغريب، وصاحب كتاب نهاية الزين شرح قرة العين، وله كتب كثيرة في كثير من العلوم، له كتاب في التفسير جميل اسمه مراح لبيد في تفسير القرآن المجيد، تمام، جميل جدا. قال هنا، هذا ما زال الكلام لمن؟ الشرح للسيد أحمد بن عمر الشاطبي، المتن للعلامة البنتاني رحمه الله. علامة البنتاني توفي في سنة 1316، والعلامة أحمد بن عمر الشاطبي صاحب الياقوت الشارح توفي في سنة 1361. شوف، ذاك 16 وذاك كم؟ 61، ها؟ هنا 16 هناك 61، قدم الستة على الواحد، تمام. قال هنا: وقد ذيله الشيخ الفاضل محمد نووي الجاوي بفصول في الصوم لكثرة الحاجة إليه، بكثرة وقوعه، لأن الصوم يقع كثيرا، ومن يجب عليه الصوم أكثر ممن يجب عليه الزكاة، صح؟ من يجب عليه الصوم أكثر ممن تجب الزكاة عليه. فقال: فأحببنا أن نشرحها تتميما للفائدة. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة، هذه الأمور الخمسة التي بواحد منها يصبح صوم رمضان واجبا. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان، لاحظ معي، قال رمضان دون استعمال شهر، ولذلك قال الشارح: ذكر لفظ رمضان من غير إضافة لفظ شهر إليه غير مكروه على الصحيح، على الصحيح، إشارة إلى وجود خلاف، وأن هنالك من يقول يكره أن تقول رمضان، بل تقول شهر رمضان، تقول مثلا جاء شهر رمضان، لكن لو قلت جاء رمضان مكروه، والصحيح أنه لا كراهة. قال هنا: وتقدم في أركان الإسلام أن الصوم لغة الإمساك، وشرعا إمساك مخصوص على وجه مخصوص بنية مخصوصة، والمعنى أنه يجب صوم رمضان على من اجتمعت فيه شروط الوجوب الآتية، بوجود واحد من خمسة أمور، وبزيادة الاثنين اللذين لم يذكرهما تصير سبعة. إذن المجموع كم؟ سبعة. سيبدأ بذكر الاثنين اللذين لم يذكرهما ثم الخمسة التي ذكرها. قال أحدها أي أحد الاثنين رؤية العلامات، تمام، ممنوع الكلام، الذي انتهى يضع الأوراق هنا، الورقة هنا يضعها، هنا ضعوا الطاولة هنا في الأمام يضعها هنا، ممنوع الكلام، كل ينظر على ورقته فقط ويراقب ربه، تمام. قال هنا أحدها رؤية العلامات الدالة على ثبوته في البلاد المعتمدة. انظر، رؤية العلامات الدالة على ثبوته في البلاد المعتمدة. المعتمدة صفة لماذا؟ صفة لماذا؟ صفة للعلامات. رؤية العلامات المعتمدة الدالة على ثبوته في البلاد. المعتمدة صفة للعلامات، رؤية العلامات المعتمدة. مثل إيش العلامات المعتمدة؟ قال كالقناديل المعلقة بالمنائر. قديما إذا رأينا الهلال هنا في هذه القرية، تمام، نعلق قنديل مصباح في منارة المسجد، حتى إذا رأى الناس في أسفل الوادي هذا المنديل المعلق علموا أننا قد رأينا الهلال. واضح؟ فتعليق القنديل في المنارة علامة معتمدة على ثبوت الشهر. اتضح؟ قال هنا كالقناديل المعلقة بالمنائر وسماع المدافع والطبول. أيضا كانوا إذا رأوا الهلال في قرية مثلا ضربوا بالمدفع حتى يسمع الناس في القرى الأخرى أننا قد رأينا الهلال فيعلمون دخول الشهر، أو يضربون بالطبول، تمام. قال مما يحصل به اعتقاد جازم. هذه العلامة أو هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ثانيهما إخبار عدد التواتر ولو من كفار، لأن التواتر لا يشترط فيه إسلام المخبرين. المتواتر لا يشترط فيه إسلام المخبرين. قال إخبارهم بماذا؟ برؤية الهلال أو ثبوته في محل متفق مطلعه مع مطلع محله. يقولون مثلا رأينا الهلال في القرية الفلانية ومطلع قريتنا وتلك القرية واحد، والذين أخبروا بذلك عدد بلغ التواتر. واضح؟ هذا يقبل، هذا الأمر الثاني. قال وزاد الرملي، هذا الأمر الثالث، كوالده. المراد بالرملي هنا شمس الدين الرملي المتوفى سنة 1004، والمراد بوالده شهاب الدين الرملي المتوفى سنة 957. وزاد الرملي كوالده ثامنا. ليش ثامنا؟ لأن هذه ثلاثة وبعدين بيذكر خمسة، صار المجموع كم؟ ثمانية. وهو وجوبه، أي وجوب الصوم على من عرف الهلال بحسابه أو تنجيمه. من كان يعرف الهلال بالحساب، الرملي يقول إذا عرفت الهلال بالحساب يجب عليك أن تصوم. إذا عرفت الهلال بسير النجوم، تمام، بأن أول الشهر الفلاني يكون بطلوع النجم الفلاني، فهذا يجب عليك الإيش؟ يجب عليك أن تصوم. يجب على من؟ على الحاسب والمنجم. واحد، طيب الحاسب يجب عليه، وهل يجب على من أخبره الحاسب؟ لو أخبرك الحاسب قال لك أنا بالحساب أدركت أن غدا أول أيام رمضان بالحساب، هل يجب عليك أن تصوم أو لا يجب؟ قال الرملي إن اعتقدت صدقه يجب أن تصوم، إذن على كلام الرملي، انتبه معي، يجب على الحاسب والمنجم أن يصوم، واحد، ويجب على من اعتقد صدقهما أن يصوم، اثنين. على كلام من هذا؟ الرملي ووالده. جيد. قال ابن حجر: الحاسب والمنجم يجوز لهما الصوم لكن لا يجب. إيش قال؟ إيش قال ابن حجر؟ يجوز لكن لا يجب. جيد. أيوة. ومن أخبراه؟ قال: ومن أخبراه لا يجوز له الصوم. من أخبراه لا يجوز له الصوم. انظر ماذا قال: وزاد الرملي كوالده ثامنا، وهو وجوب الصوم على من عرف الهلال بحسابه أو تنجيمه، وكذا من اعتقد صدقهما. إيش معنى وكذا؟ أي وكذا يجب الصوم على من اعتقد صدقهما. وقال ابن حجر: لا يجب عليهما الصوم، بل يجوز لهما فقط. يجوز لا يجب، هذا واحد. وإذا صام عند ابن حجر لا يجزئهما عن رمضان، بل يجب عليهما القضاء. قال ابن حجر: ولا يجوز تقليدهما. ثلاث مسائل: يجوز ولا يجب، وإذا صام لا يجزئهما عن رمضان، ولا يجوز تقليدهما. جيد. ثم قال: والحاسب من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره، والمنجم من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني. هذه كم أمور الآن؟ ثلاثة أمور غير الخمسة التي سيذكرها الآن من كلام المصنف. فقال: بسم الله، أحدها. إيش معنى أحدها؟ أي أحد الخمسة الأمور باستكمال شعبان 30 يوما، أي يعرف دخول رمضان ويثبت باستكمال شعبان 30 يوما. بسم الله. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. قال: المعنى أن الأول من الأمور التي يجب الصوم، التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها، استكمال شعبان 30 يوما، حتى لو رأى هلال شعبان، حتى لو رأى هلال شعبان واحد، واحد فاعل رأى، تمام، حتى لو رأى واحد هلال شعبان ولم يثبت عند الحاكم، ثبت رمضان في حقه باستكمال شعبان من باستكمال شعبان 30 من رؤيته. واضح. الأمر الثاني قال: وثانيها برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا. إذا رأى الهلال فاسق، فاسق رأى الهلال، هذا الفاسق الذي رأى الهلال، اكتب اسمك، لا أريد مجهولين ومبهمين، ضع اسمك في الورقة، لا تنسى اسمك، أصحاب الاختبار، طالبات، اكتبوا الأسماء، تمام. إذا غدا ورقة بدون اسم وعرفنا صاحبها يعذر، تمام، بارك الله فيكم. قال هنا: وثانيها برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا. الفاسق إذا رأى الهلال لا تقبل شهادته عند الحاكم، صح، لكن بالنسبة له يجب عليه الصوم. فقال هنا: الهلال معروف، وإنما يكون هلالا الليلة الأولى والثانية والثالثة، في الليلة الأولى والثانية والثالثة يسمى هلالا، بعدها قمر، تمام. قال: والمعنى أن الثاني من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها رؤية الشخص ولو فاسقا الهلال، فيجب عليه بها الصوم. فيجب عليه على ذلك الشخص بها أي بالرؤية الصوم. وثالثها أو وثالثها هكذا وثالثها بالخفض وثالثها بثبوته في حق من لم يره بعد شهادة. إيش معنى هذا الكلام؟ ثبوته في حق من لم يره بعد شهادة أي إذا شهد شاهد عدل تمام عند الحاكم أنه رأى الهلال ثبت الحكم في حق الجميع، لكن لا بد أن يكون هذا الشاهد عدل شهادة وليس عدل رواية. فرق بين عدل الشهادة وعدل الرواية، ما الفرق بينهما؟ نقول انتبه معي، عدل الشهادة عدل الرواية كل منهما مسلم، هذا مسلم هذا مسلم، هذا بالغ هذا بالغ، هذا عاقل هذا عاقل، هذا موصوب بالعدالة هذا موصوب بالعدالة. إيش الفرق؟ أن عدل الشهادة يزيد بشرطين، الذكورة والحرية، فالذكورة والحرية شرط في عدل الشهادة. المرأة توصف بأنها عدل رواية لكن لا توصف بأن عدل شهادة. العبد يوصف بأنه عدل رواية لكن لا يوصف بأنه عدل شهادة. واضح؟ إذن من الذي تثبت الرؤية ثبوتا عاما في حقنا برؤيته؟ عدل الشهادة. وبناء عليه لو شهدت امرأة أنها رأت الهلال عند القاضي يثبت الحكم فيها، هي التي رأت وفي من وقع في نفسه صدقها بس، لكن ليس في حق جميع المسلمين، إنما يثبت في حق جميع المسلمين الذين تحت ولاية القاضي فيما كان متحد المطلع برؤية عدل شهادة وليس برؤية عدل رواية. اتضح؟ انظر ماذا قال. قال عدل الشهادة من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وغلبت طاعاته معاصيه، هذا عدل الشهادة، هذا وصف العدالة، هذا تعريف العدالة. وكان حرا رشيدا ذا مروءة يقظا ناطقا سميعا بصيرا، فلا يكفي فاسق لأنه ليس بعدل، ولا صبي وعبد وامرأة. ثم انظر ماذا قال، ولا تشترط الحرية والذكورة في عدل الرواية. عدل الرواية لا تشترط فيه الحرية والذكورة، لكن عدل الشهادة تشترط فيه الحرية والذكورة. جيد. قال والمعنى أن الثالث من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها ثبوته عند قاض برؤية عدل شهادة الهلال بعد الغروب وإن كان حديد البصر، أي وإن كان بصره قويا، حديد البصر أي إشارة إلى قوة بصره. ورابعها بإخبار عدل رواية. قلت لك عدل الرواية اختل فيه شرطان، ما هما؟ الحرية. طيب إذا شهد عبد أنه رأى الهلال هل يثبت الحكم ثبوتا عاما؟ لا. طيب يثبت في حق من؟ في حقه وحق من وقع في قلبه صدقه. ونفس الكلام في المرأة. وليك انظر ماذا قال، ورابعها بإخبار عدل رواية موثوق به سواء وقع في القلب صدقه أم لا أو غير موثوق به. إن وقع في القلب صدقه، إذا كان موثوقا به مطلقا يثبت في حق من بلغه الخبر، لكن إن كان غير موثوق به في حق من صدقه فقط كالفاسق كما سيأتي. نعم، هذا التصويب للسابق. قال عدل الرواية من اجتمعت فيه شروط عدل الشهادة، كل الشروط إلا شرطين سوى الحرية والذكورة كما علمت. والمراد به هنا، أي والمراد بعدل الرواية هنا، من لم يعهد عليه كذب عند المخبر. والمعنى أن الرابع من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها إخبار من لم يعهد عليه كذب عند المخبر بفتح الباء أنه رأى الهلال أو أن الهلال ثبت فيما يوافق مطلعه مطلع محله بشرط ألا يعتقد خطأه، وإخبار من عهد عليه كذب عند المخبر بذلك إن اعتقد صدقه، إن اعتقد صدقه وإن كان فاسقا أو صبيا. إذ الذي لا تثق بخبره يجب عليك الصوم فقط إن اعتقدت صدقه فقط. قال وخامسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. المعنى أن الخامس من الأمور التي يجب صوم رمضان بوجود واحد منها ظن دخوله بالاجتهاد في حق من اشتبه عليه رمضان بغيره لنحو حبس. ثم طبعا من كان في الحبس لا يعرف الشهر يجتهد، وله ثلاثة أحوال إذا اجتهد: إما أن يصوم قبل دخول رمضان، وإما أن يوافق اجتهاده دخول الشهر، وإما أن يكون اجتهاده بعد خروج الشهر. كم حالات؟ ثلاث. فإن صام قبل دخول الشهر اجتهد وتبين بحسب اجتهاده أن رمضان الآن صام، ثم تبين أنه صام قبل رمضان، يكون هذا نفلا. اجتهد وتبين أن رمضان الآن فصام ووافق رمضان فعلا، الحمد لله. الثالث اجتهد وغلب على ظنه أن رمضان الآن فصام، ثم تبين أن رمضان كان قبل شهرين، يقع صومه قضاء. فصارت الحالة كم؟ قال هنا ثم إن وقع صومه فيه، إيش معنى فيه؟ يعني في شهر رمضان فأداء، أو وقع صومه بعده فقضاء، أو وقع صومه قبله وقع نفلا، وصامه في وقته إن أدركه وإلا قضى. اتضح؟ ثم قال رحمه الله: فصل. شروط صحته أربعة أشياء. صحة ماذا؟ صحة الصوم، إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض، وعلم بكون الوقت قابلا للصوم. قال الشارح رحمه الله: المعنى أن شرط صحة الصوم ولو نفلا وجود أربعة أشياء في الصائم. صح؟ وجود أربعة أشياء في الصائم. أشياء ممنوعة من الصرف ولا لا؟ ممنوعة ولا ممنوعة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. لماذا ممنوعة من الصرف؟ على وزني، هي في الأصل على وزني فعلاء. صح؟ على وزني فعلاء شيئا، ثم بعد ذلك قدمت الهمزة الأصلية فصارت على وزن لفعاء، وهذا هو الرأي الصحيح. هنالك رأي آخر يقول إن أشياء ليست ممنوعة من الصرف، لكن لغة القرآن أنها ممنوعة من الصرف. جيد، أحسنتم. قال هنا المعنى أن شرط صحة الصوم ولو نفلا وجود أربعة أشياء في الصائم. أحدها إسلامه، فلا يصح من الكافر بأنواعه سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا، ذميا أو حربيا، لا يصح الصوم. ثانيها عقله، فلا يصح من المجنون، ثالثها نقاؤه من الحيض والنفاس فلا يصح من الحائض والنفساء بل يحرم عليهما الإمساك بنيته للتلبس بالعبادة الفاسدة. ورابعها علمه بكون الوقت الذي يصومه قابلا للصوم أي ليس من الأيام التي يحرم صومها، وهي الأيام الآن سيذكر لك الأيام التي يحرم صومها، رقمها: الأول والثاني يوم العيد يحرم الصيام فيها، الثالث والرابع والخامس أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فهذه الأيام الخمسة يحرم صومها مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ سواء وافقت عادتك في الصيام أو لا، كنت تصوم كل اثنين فجاء يوم العيد يوم اثنين يحرم أن تصوم، جاء يوم الاثنين في أيام التشريق يحرم أن تصوم، مطلقا يحرم صوم هذه الأيام الخمسة. قال: ويوم الشك، هذا اليوم السادس، بلا سبب، أي يحرم صوم يوم الشك بلا سبب. انتبه معي، ما هو يوم الشك؟ يوم الشك له صورتان ذكرهما هنا. الصورة الأولى أن الناس يتحدثون برؤية الهلال ولا يعلم أن أحدا رآه، الناس فقط يقولون سمعنا أن أحدا رأى الهلال لكن من هو لا ندري، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشهد برؤية الهلال من لا تقبل شهادته كفاسق وصبي، واضح؟ هذه الصورة الثانية. انظر ماذا قال: ويوم الشك، هذا السادس، بلا سبب، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث برؤية الهلال ليلته ولم يشهد بها أحد. هذه السورة الأولى، إذا تحدث أي تحدث الناس برؤية الهلال ولم يشهد بذلك أحد، فقط الناس يقولون نسمع نسمع الخبر لكن من شهد؟ ما في أحد. السورة الثانية قال: أو شهد بها من يرد، أي لا تقبل شهادته، كصبيان أو عبيد أو فسقة. هذا أيضا يوم شك. إذن يوم الشك له صور، له صورة. الآن كم هذه أيام يحرم الصيام فيها؟ السابع. ويحرم الصيام في النصف الأخير من شعبان، لما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن بشرط إذا لم يصله بما قبله. يعني النصف الأخير من شعبان متى يبدأ؟ من 16. طيب إذا صام من 15، 15 صام ثم واصل 15 16 17 إلى 30 شعبان، حرام؟ لا، ليس حراما، لأنه وصل النصف الأول بالثاني. متى يحرم؟ إذا صام النصف الأخير فقط، واضح؟ أما لو وصل النصف الأخير من النصف الأول لا يحرم. انظر ماذا قال: والنصف الأخير من شعبان إذا لم يصله بما قبله ولم يكن لسبب. أما إذا كان لسبب، صام قضاء أو نذرا أو عادة، واضح، فإنه لا يحرم. ولذلك قال هنا: واحترزنا بعدم السبب فيه، أي بعدم السبب في النصف الأخير من شعبان وفي يوم الشك، عما إذا كان له، أي عما إذا كان لسبب، كورد، عنده ورد أن يصوم كل اثنين وخميس، أو نذر، أو قضاء، أو كفارة، فإنه يصح. كان قال مثلا: إذا شفي ولدي صمت لله يوما، فشفي ولده في تاريخ 18 من شعبان، يصوم، واضح؟ بخلاف ما لو قال: نذرت أن أصوم يوم 18 من شعبان، لا يصح، لأن هذا النذر معصية، اتضح؟ قال هنا: وبقولنا إذا لم يصله بما قبله، عما لو وصله به بأن يصوم 15 وتاليه ويستمر، يعني صام 15، 15 في النصف الأول أو في النصف الأخير؟ في الأول، صام الخامس عشر والسادس عشر واستمر لا يحرم عليه. طيب لو أنه انتبه معي صام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر وأفطر تاسع عشر أفطر، هل يجوز أن يصوم العشرين وما بعده؟ جواب لا. قال هنا فلو أفطر بعده يوما ولو بعذر امتنع الصوم بعده. ثم قال بسم الله فصل شروط وجوبه خمسة أشياء. ما تقدم هذه شروط صحة الصوم، الآن شروط وجوب الصوم: إسلام وتكنيف وإطاقة وصحة وإقامة. المعنى أن شروط وجوب صوم رمضان خمسة أشياء، أن شروط وجوب صوم رمضان خمسة أشياء إذا وجدت كلها وجب على المتصف بها، وإن فقد واحد لم يجب. أحدها الإسلام، فلا يجب على الكافر الأصلي بخلاف المرتد يجب عليه الصوم لأنه التزمه بإسلامه السابق. قال ثانيها التكليف أي البلوغ، طبعا المرتد يجب عليه الصوم ولا يصح منه حال الردة، وإنما يجب عليه القضاء بخلاف الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء. قال ثانيها التكليف أي البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون. ثالثها الإطاقة، والإطاقة قسمان: إطاقة حسية وإطاقة شرعية. قال فلا يجب على من لا يطيقه حسا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو شرعا لحيض أو نفاس. رابعها الصحة، فلا يجب على المريض مرضا يبيح التيمم وإن كان مطيقا في المستقبل بأن كان مرضه مرجو البرء أي الشفاء. خامسها الإقامة، فلا يجب على المسافر سفرا طويلا مباحا. ثم قال ويجب القضاء على المرتد والحائض والنفساء، لا على الكافر الأصلي لا يجب القضاء عليه، ولا الصبي ولا المجنون بغير تعد. هناك قاعدة تقول كل من أفطر في رمضان يجب عليه القضاء، كل من أفطر برمضان، أفطر بعذر أفطر بغير عذر، كل من أفطر في رمضان يجب عليه القضاء إلا ثلاثة. من هؤلاء؟ هم الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء، الصبي لا يجب عليه القضاء، المجنون بلا تعد لا يجب عليه القضاء، غيرهم يجب عليه. قال هنا وبما قررنا به عبارته تعرف أن الشرط الرابع لا يغني عنه الثالث وبالعكس، لأن الشرط الثالث ليخرج من كان عجزه كليا تمام لمرض لا يرجى برؤه مثلا، والرابع ليخرج من كان عجزه مؤقتا. قال رحمه الله فصل أركان الصيام ثلاثة. المعنى أن الأركان التي لا تتحقق ماهية الصوم إلا بها ثلاثة: الأول نية ليلا لكل يوم في الفرض، لا بد من النية أن تكون ليلا في الفرض، ولا بد من تعيين الصوم هل هو صوم قضاء نذر رمضان، واضح؟ ولا بد أن تكون النية كل ليلة. حيث كم أشياء؟ ثلاثة. ما هي؟ التبييت، التبييت، والثاني التعيين، التعيين يعين النية إيش من صوم هذا، رمضان أو قضاء أو نذر. الثالث التجديد كل ليلة، كم تاءات؟ ثلاث تاءات: تعيين، تبييت، تجديد، تاء تاء تاء، ثلاث تاءات، واضح؟ قال هنا المعنى أن الأول من أركان صوم الفرض ولو نذرا أو قضاء أو كفارة أو من صبي نيته لكل يوم. متى ينوي؟ قال بين الغروب وطلوع الفجر الصادق فقط. ولذلك عادة كثير من العوام أنهم بعد صلاة التراويح أو بعد صلاة المغرب يأتون بالنية جهرا حتى لا تفوتهم النية، تمام، حتى لا يغفلوا. قال: فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر لم تكفي نيته. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يجدد النية لكل يوم، تمام. فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم جميع الشهر لم تكفي نيته لغير اليوم الأول، لكن ينبغي له ذلك، أي ينبغي أن يفعل ذلك بنية تقليد الإمام مالك، لأن الإمام مالك يرى أن النية أول ليلة تكفي لجميع الشهر. قال: ليحصل له عنده، أي ليحصل ذلك اليوم الذي نسي فيه تبييت النية عند الإمام مالك صوم اليوم الذي ينسى نيته في ليلته، واضح؟ قال: أما صوم النفل كصوم ست شوال ويوم عرفة وتاسوعاء وعاشوراء فتجوز نيته ليلا ونهارا بشرط قبل الزوال. وإذا كان في أثناء النهار ونوى الصوم، مثلا نوى الصوم في الساعة العاشرة صباحا قبل الزوال، هل يثاب على ما مضى من النهار أم لا؟ واضح السؤال ولا لا؟ هل يثاب أو لا يثاب؟ الجواب، ها مصطفى، يثاب أو لا يثاب؟ لو أنه نوى في صوم النفل الساعة العاشرة أن يصوم اليوم صوم نفل، هل يثاب على ما مضى أو لا يثاب؟ أيوة، أحسن الله إليه، المعتمد أنه يثاب، يثاب، واضح. وهذا يسمى استصحابا مقلوبا، يثاب. لو نوى في الساعة العاشرة صباحا أن يصوم هذا اليوم نفلا يثاب على ما مضى، واضح. قال هنا: أما صوم النفل كصوم ست شوال ويوم عرفة وتاسوعا وعاشوراء فتجوز نيته ليلا ونهارا قبل الزوال بشرط ألا يسبقها نهارا ما ينافي الصوم كالأكل والجماع، لأنه إذا أكل أو جامع خلاص ما يعد هذا صائما، تمام. انتهيتن أو لا؟ لسه صعب الاختبار، صعب يا الله. قال رحمه الله تعالى: وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور. المعنى أن الثاني من أركان الصوم ولو نفلا ترك الصائم جميع المفطرات كالجماع والاستسقاء وإيصال العين إلى ما يسمى جوفا من بدنه، حال كونه ذاكرا للصوم خرج الناس، مختارا خرج المكره، عالما خرج الجاهل، بأن تعاطي ذلك حرام، أو جاهلا به غير معذور، أي جاهلا بكون ذلك مفطر لكنه غير معذور، بأن نشأ بين العلماء، والمراد بين العلماء أي بين من يعلم ذلك ولم يقرب عهده بالإسلام، أما لو كان قريب عهد بالإسلام فإنه يعذر. قال رحمه الله: فإن فعل شيئا مما ذكر وهو بهذه الحالات لم يحصل له صوم، بخلاف ما لو فعلها وهو ناس أنه صائم لا يفطر، أو مكره لا يفطر، أو جاهل معذور لقرب عهده بالإسلام، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فإنه معذور. قال: بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. الركن الثالث من أركان الصيام، الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك، والركن الثالث الصائم. الركن الثالث ما هو؟ الصائم. طيب في الصلاة هل من أركان الصلاة المصلي؟ طيب ليش هنا حطوا في أركان الصوم الصائم؟ قالوا: لأن الصوم أمر عدمي، أمر عدمي لا صورة له في الخارج، الصوم إمساك، الصلاة أقوال وأفعال وجودية، فلما كانت الصلاة ممكنة التصور، واضح، لأنها وجودية لم نجعل الصائم ركنا، لكن الصوم لم نجعل المصلي ركنا، لكن الصوم أمر عدمي، فلما كان عدميا جعلنا الصائم ركنا. ولذلك انظر ماذا قال: وإنما حسن عده، عد من؟ عد الصائم. هنا من الأركان كما في البيع، في البيع إيش الأركان؟ بائع ومشتري. ليش في البيع قلتم بائع ومشتري؟ في الصلاة ما تقول المصلي، وفي الحج ما يقولون من أركان الحج الحاج. ليش ما يقولون إيش الحاج؟ واضح له لا؟ قال وإنما حسن عده هنا من الأركان كما في البيع، لأنهما إيش وإيش؟ لأنهما الصوم والبيع أمران عدميان لا وجود لهما في الخارج، لا وجود لهما خارجا أي خارج الذهن، تمام؟ فلا يمكن تعقلهما بدون الصائم والبائع بخلاف الصلاة، فإن لها صورة في الخارج يمكن تعقلها وتصورها بدون تعقل مصل، فلم يحسن عد المصلي ركنا فيها بخلاف الصائم حسن عده ركنا. قال فصل، هذا فصل يتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان. قال فصل ويجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. قال رحمه الله في الشرح الكفارة مأخوذة من الكفر، عندكم بضم الكاف أو بفتحها؟ هذا هو الصواب، الكفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، الكفر وهو الستر، ولعل والله أعلم منه سمي الغلاف كفر. هذه أصلها عربية أخذها من الإنجليز، غطاء الذي يستر الشيء يسمى غلاف كفر، كفر واضح ولا لا؟ أخذها الإنجليز ثم أنتم أخذتموها من الإنجليز أو أخذتوها منا لا ندري، لكن هي في الأصل عربية، تمام، تبقى دين عليكم لا بأس. الكفارة مأخوذة من الكفر، الصواب فتح الكاف، عندي ضمها في طبعة دار الضياء، وهو الستر، لأنها تستر الذنب، وهي هنا المراد بالكفارة هنا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل، فصيام للتعقيب واضح، فصيام شهرين متتابعين عند عدم الرقبة المذكورة، فإطعام 60 مسكينا أي تمليك كل واحد منهم مد طعام عند العجز عن الصوم. والتعزير ما معناه؟ التعزير معناه التأديب، هذا في اللغة، وفي الشرع تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا، هذا في الأصل، تأديب على ذنب ليس فيه حد وليس فيه كفارة، مثل شهادة الزور، شهادة الزور ليس فيها حد وليس فيها كفارة، فيها تعزير، مثل النظر في بيوت المسلمين، واضح؟ ليس فيها حد وليس فيها كفارة، فيها إيش؟ تعزير. إذن التعزير عقوبة على ذنب ليس فيه حد ولا كفارة، اتضح؟ غالبا، ليش قال غالبا؟ لأن أحيانا يجتمع الحد والتعزير، في حد وفي تعزير ممكن، وأحيانا تجتمع الكفارة والتعزير، مثلا هنا في الجماع في نهار رمضان عليه الكفارة صح، ويعزر أيضا إن لم يأتي تائبا، فاجتمعت الكفارة والتعزير. ومثال آخر أحمد لبيب مر معنا مثال آخر في الحدود، جمعت الحد والتعزير، مر معنا مثال ما سقفي، مر معنا مثال السرقة، ما حد السارق؟ قطع اليد، ثم تعلق يده على صدره ساعة بعد قطعها تعزيرا. واضح ولا لا؟ تقطع اليد وبعد قطعها تعلق يده على رقبته ساعة تعزيرا. فهنا اجتمع إيش وإيش؟ الحد بقطع اليد والتعزير بالتعليق. اتضح؟ الأصل أن التعزير عقوبة على ذنب ليس فيه حد ولا كفارة، لكن أحيانا قال إيش؟ إيش قال؟ غالبا غالبا، لكن أحيانا يجتمع التعزير مع الحد، وأحيانا يجتمع التعزير مع الكفارة. تمام يا شيوخ؟ ها؟ واضح مرة هذا معنى قريبا. قال هنا: والمعنى أن القضاء للصوم والكفارة العظم، أن القضاء للصوم والكفارة العظمى والتعزير، كم هذه أشياء؟ ثلاثة. الأول إيش؟ القضاء، يجب على المجامع القضاء، ويجب على المجامع الكفارة، ويجب على المجامع التعزير إن لم يأتي تائبا. قال: أن القضاء للصوم والكفارة العظمى والتعزير يجبن معا. يجبن النون نسوة، نون الإناث أدق، نون الإناث أدق من نون النسوة. يجبن معا أي الثلاثة هذه على من اجتمع فيه كم؟ 11 قيدا. يا الله كم شرط؟ نقراها الآن. تمام، دقيقة هذه الشروط، أحيانا بعض المطولات لا تجتمع في هذه الشروط مع بعض، هنا مذكورة كلها. تمام، الأول: كونه واطئا، أي أن الكفارة تجب على من؟ الواطئ. طيب والموطوء؟ لا، كونه واطئا فلا كفارة على الموطوء. الثاني: كون الوطء مفسدا. تمام، وهو الوطء في قبل أو دبر، فلا كفارة على من جامع ناسيا أو مكرها، لأن هذا لا يفسد الصوم. واضح؟ الثالث: كون المفسد بفتح السين، مفسد الذي فسد، كون المفسد صوما. طيب لو أنه أفسد عبادة أخرى غير الصوم بالجماع، مثل الاعتكاف، الاعتكاف يفسد بالجماع، صح؟ هل تجب عليه الكفارة هذه؟ لا، ولذلك شرط وجوب الكفارة أن يكون الذي أفسده صوما، فلو أفسد بالجماع غير الصوم لا كفارة. اتضح ولا لا؟ طب شوف ايش قال: كون المفسد صوما فلا كفارة على من أفسد غير الصوم كالاعتكاف. جيد. الرابع: كونه من رمضان. طيب لو أفسد صوما غير رمضان بالجماع، يعني مثلا كان عليه صوم نذر، كان عليه صوم نذر وأفسده بالجماع، تجب عليه الكفارة؟ لا، هذه الكفارة خاصة بمن أفسد صوم يوم من رمضان. اتضح؟ قال: كونه من رمضان فلا كفارة على من أفسد صوم غير رمضان ولو قضاءه، حتى لو كان يقضي رمضان وجامع في صوم القضاء لا كفارة عليه. الكفارة خاصة بمن جامع في رمضان، لأن رمضان له من الفضائل ما ليس لغيره. اتضح يا شيوخ؟ بسم الله. قال الخامس: كونه منه يقينا، أي كون اليوم أو كون الصوم من رمضان يقينا، فلا كفارة على من صامه باجتهاد ووطئ. قبل قليل مر معنى الذي في السجن أنه يجتهد، صح؟ هذا الذي صام باجتهاد ووطئ لا تجب عليه الكفارة، لأن هذا اليوم لم نتيقن أنه من رمضان. واضح؟ متى تجب الكفارة؟ إذا أفسد صوم يوم من رمضان يقينا. جيد. السادس، كونه بالوطء وحده. كونه إيش معنى كونه؟ أي كونه، أي كون إفساده للصوم بالوطء وحده، أفسد الصوم بالوطء وحده. طيب لو أفسد الصوم بالأكل ثم وطئ، يعني أكل ثم جامع، تجب عليه الكفارة أو لا؟ لا تجب، لأن إفساده للصوم ليس بالوطئ وإنما بالأكل. اتضح؟ قال هنا السادس كونه بالوطء وحده، فلا كفارة على من قرنه بأكل ونحوه. اتضح؟ السابع كون الواطئ آثما بالوطء، آثما بالوطء لأنه قد لا يكون آثما. ما صورته؟ قال فلا كفارة على مسافر وطئ بنية الترخص. المسافر يجوز له الإفطار أو لا يجوز؟ يجوز. شخص سافر وصام، الصوم بالنسبة له ليس واجبا، لكن لو صام يصح صومه، صح؟ صام، هل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز؟ يجوز له أن يفطر، يمكن يفطر بأكل بشرب، لكن بشرط إذا أراد أن يفطر لابد أن يترخص، أي ينوي الترخص، ما يأكل هكذا، ينوي الترخص ثم يفطر. جيد. طيب هذا مسافر صام في السفر، قلتم يجوز أن يفطر، فنوى الترخص وأفطر بالجماع، يكون آثما؟ لا، تجب عليه الكفارة. ليش؟ لأن هذا الوطئ لا إثم فيه. اتضح؟ قال كون الوطئ أو كون الواطئ آثما بالوطئ، فلا كفارة على مسافر وطئ بنية الترخص، ولا على صبي، ولا على من ظن أنه ليل فوطئ فبان أنه نهار. واضح؟ لا كفارة عليه، لأنه عندما وطئ كان يظن بقاء الليل. قال الثامن كون الإثم لأجل الصوم. قلنا لابد أن يكون آثما، وأن يكون إثمه هذا الثامن لأجل الصوم. انتبه معي، شخص سافر، قلتم هذا المسافر يجوز له أن يصوم، صح؟ يجوز له أن يصوم، صام، وعندما صام يجوز له الإفطار أو لا يجوز؟ يجوز. أفطر، لكن كيف أفطر؟ بإيش من طريقة؟ بالزنا. آثم أو لا؟ لماذا آثم؟ هل لأنه أفطر أو لأنه زنى؟ إذن إثمه ليس لأجل الإفطار وإنما لأجل الزنا. هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ لا تجب. لماذا لا تجب؟ لأن إفطاره لا يأثم بسبب كونه أفطر بالوطئ، بل لكونه زنى. اتضح ولا لا؟ شوف ايش قال الثامن كون الإثم لأجل الصوم، فلا فطر على مسافر زنى ونوى ترخصا، لأن هذا إثمه لأجل الزنا وليس لأجل ماذا؟ الوطئ. بسم الله. قال بعد ذلك التاسع كونه لأجله وحده، أي لأجل الوطئ وحده، فلا كفارة على مسافر زنى ولم ينوي ترخصا، لأن هذا إثمه لسببين، السبب الأول لأنه زنى، والسبب الثاني لأنه لم ينوي الترخص وليس لأجل الوطئ فقط. تمام؟ إفساد الصوم فقط بالوطئ. نعم. العاشر كونه مفسدا صوم نفسه، أي تجب الكفارة على من أفسد صوم نفسه. فلو كان الشخص معذورا، الرجل معذور لا يصوم لكونه مريضا وزوجته صائمة فجامعها وأفسد صومها، هي صائمة ولا يصوم، هل تجب عليه الكفارة لأنه أفسد صوم غيره بالوطئ؟ الجواب لا. واضح؟ قال العاشر كونه مفسدا صوم نفسه، فلا كفارة على مريض مفطر أو مسافر مفطر كذلك، يعني مفطر، وطئ امرأة صائمة فأفسد صومها. جيد، لأنه أفسد صوم غيره لا صوم نفسه. الحادي عشر، كون المفسد بفتح السين، كون المفسد، بسم الله، يوما كاملا، يعني أفسد صوم إيش؟ يوم كامل. كيف يعني يوم كامل؟ يعني لو أنه كان صائما في الصباح وجامع فسد صومه بالجماع، تجب عليه الكفارة أو لا؟ قالوه في الصباح كان صائما وجامع، تمام، أفسد صومه بالجماع، صح؟ تجب عليه الكفارة أو لا؟ تجب. بعد العصر مات رحمة الله عليه، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ لا تجب، لأنه لم يفسد صوم يوم كامل. اتضح؟ مثال آخر، في الصباح جامع وأفسد صومه بالجماع، بعد العصر جن خرج عن التكليف، تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ لا تجب. لماذا؟ لأنه لم يفسد صوم يوم كامل، تبين لنا أن ذلك اليوم لم يصح فيه الصيام أصلا، لأن الصوم لا يتبعض. اتضح؟ انظر ماذا قال. الحادي عشر، كون المفسد يوما كاملا فلا كفارة على من جن أو مات بعد الوطء وقبل الغروب. اتضح يا شيخ ولا لا؟ ولذلك هذه المسألة يعبر عنها بمسألة مسقطات الكفارة. ما الذي يسقط الكفارة؟ أمران، الجنون والموت، تمام؟ حتى الردة عن الإسلام لا تسقط الكفارة. يعني لو جامع في الصباح وارتد بعد العصر لا تسقط الكفارة، الكفارة في ذمته. لكن لو جامع في الصباح ومات في العصر سقطت، لو جامع في الصباح وجن في العصر سقطت، تمام؟ قال وبقي ثاني عشر، باقي واحد، وهو عدم الشبهة، فلا كفارة على من وطئ وهو يشك في دخول الليل، يعني يشك هل غربت الشمس أو لا، لوجود الشبهة. ثم قال والأولى حذف قوله تام. شوف إيش في المتن، إيش قال في المتن؟ يوما كاملا بجماع تام. قال الأولى أن يحذف كلمة تام، تام هذه لا حاجة لها. ليش؟ قال فإنه ذكره، أي ذكر تام تبعا لبعضهم، تمام، تبعا لبعضهم، يقصد الإمام النووي رحمه الله في كتاب الروضة، احترازا عن المرأة، فإنه لا تلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة، والكفارة إنما تلزم بدخول جميعها، وهو يوهم أنها لو جمعت نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم زال ذلك بعد تمام دخول الحشفة أو أدامة اختيارا أنه تلزمها الكفارة، لأن صومها فسد بجماع تام، مع أن المنقول خلافه، فالمنقول في المذهب أن المرأة لا كفارة عليها أصلا، مذهب الشافعية أن المرأة لا كفارة عليها أصلا لنقص صومها، فلا كفارة عليها مطلقا، كما ذكره ابن حجر والرملي وشيخ الإسلام والخطيب وغيرهم. ثم قال ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في ستة مواضع. يا مشايخ نكمل ولا ما في عزم؟ ألو، كيف؟ في عزم ولا ما في عزم؟ في عزم. بسم الله، بقي من المغرب تقريبا نصف ساعة، ما أدري تتسع لنا أو لا تتسع لنا، لكن نقرأ، أو إذا تقفون نقف هنا حتى يبقى درس، الأمر لكم، وإذا كان يناسبكم حتى غدا أنا مستعد، إذا تريدون حتى غدا أنا ما عندي مشكلة. في الصباح ماذا عندكم؟ نجتمع في الصباح نختم. ألو، موافقون؟ الأمر لكم، الباقي هذا يحتاج على الأقل إلى ساعة وربع. نحن حتى لو قرأنا الآن إلى الأذان لا نكمله. فالأمر لكم، إذا تريدون غدا نجتمع غدا صباحا، حتى لا بأس أنا آتيكم، الأمر الأسهل عليكم. حتى إذا تريدون بعد الصبح أنا مستعد آتيكم أن الأستاذ وحي بعد الصبح. أما سأقول أعلن في جروب هذا في المجموعة أنكم ستكمل درس مع الطلاب. نعم سأكمل درس مع الطلاب، لكن الطلاب أنا معهم بعد العصر في أي وقت لا بأس، مع الطلاب بعد العصر بعد الظهر، أنا وهم هنا بيننا تصفيات يعني ما في عندنا مشكلة. أنا مستعد. تستعدون غدا؟ خلاص متى تريدون؟ بعد الصبح ولا تريدون مثل العادة الساعة 8؟ بعد الصبح. كيف؟ ماذا؟ الساعة 8 بعد الإفطار يعني. طيب كالعادة، خلاص تمام كالعادة، نختم هذا وربما ننتهي في 9:30 قبل 10 ونعود. تمام خلاص نقف هنا، حياكم الله، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما انتهيتم من الاختبار؟ تصنعون صاروخا أو ماذا؟ اختبار سهل هذا، هيا.